أش في صوتي، ما في صوتي أي شيء، كنت ساكت نامت عيوني شوي، كنت أحلم بماك وأنت تحكي أسماك، كنت أحلم بماك وأنت تحكي أسماك، ما كيفك حتى في حلمي مع إني معك، أنت طيب هذا هو اللي يهم، أنت طيب وغير هذا ما يهم، ما يهم، أنت طيب.